بسم الله الرحمن الرحيم. يسر بلجية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة وهو بعنوان شرح القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دقائق الأمور ويترك أعظم باب في باب الله عز وجل الأمة فيه في جهل وعدم معرفة وهو مجرد الألفاظ تقرأ دون فهم معنى. هذا والله ما لا معنى له. ولكن أهل الباطل كما هو معلوم يريدون أن يقولوا حاجزا ومانعا بين الأمة وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم معلوم أنهم إذا حالوا بينهم وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمكن بعد ذلك أن يكيفوهم على أي نوع من أنواع الضلال، على أي نوع من أنواع الضلال. لكن يستحيل على من تمسك بالكتاب والسنة أن يحيد إلى الضلال، أن يحيد إلى الضلال. فهو على هدى وعلى نور. وكما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فبه أمرنا وإليه يرد أمرنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ لعقولكم، لأهوائكم، لأهوائكم، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله بعد وفاته، الرد إلى سنته. بهذا أمرنا. حصل النزاع وحصل الخلاف، وجاء من يحطم، وجاء من يعول، وجاء من ينكر. فما الفصل في هذا؟ أين الفصل في هذا؟ أليس إلى الله وإلى الرسول؟ أليس إلى الكتاب وإلى السنة؟ فواجب كل مسلم أن يكون هذا نصب عنه. فنصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. وباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيف هي مجهولة. فهذا غيب الله تعالى ما شاء أن يطلعنا عليه، وكذلك ما تعبدنا بمعرفته. ووجب الوقوف في الحد الذي أوقفنا الله عليه. وهذا كله تقدم في قواعد الصفات عند قاعدة، عند إثبات الصفات يجب التخلي عن محذورين: محذور التمثيل ومحذور ماذا؟ التكييف. في هذا ففي من تقدم ظلمه. نعم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا البيت بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. نعم. طبعا هذه قاعدة يعني مهمة جدا في فهم النصوص، وهو أن التعامل مع كل نص بحسب ما دل عليه السياق، بحسب ما دل عليه السياق. ولغة العرب له خصائص، وكما ذكرنا سابقا أن اللفظ الواحد قد يحمل عدة معاني، والمعنى الواحد قد يعبر عنه بعدة ألفاظ. وأن هناك من الألفاظ ما هو متواتر وما هو مشترك وما هو متداول وما هو مترادف، كل هذا تقدم ذكره، تقدم ذكره. فعلى هذا يجب أن نتعامل معه النص بحسب ما دل عليه السياق، فلا نأتي إلى نص فنحمله ما لا يحتمل، ولا نضرب نص بنص، لا نضرب نصا ليش بنص في نص، وإنما ننظر في كل سياق وينظر إلى ما دل عليه. فلا نأتي فنقول مثلا إن اللفظ ما دام أن له عدة، أو يعني أن اللفظ الواحد له عدة معاني، فنقول إذا نقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. ما نحن بحاجة إلى هذا القانون وهو قانون المجاز، لأنه طاغوت من الطواغيت التي جاء بها هؤلاء، كما رد على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المعاصرة، أن هؤلاء استعملوا طاغوتا سموه طاغوت المجاز. فلغة العرب السياق هو الذي يوضح لك أن هذا على وجهه هنا في هذا السياق، وأن هذا حقيقته هنا، وقد يكون في سياق آخر بمعنى آخر وهو على حقيقته هنا، وهكذا في سياق ثالث أن هؤلاء قالوا لا، وهذا يعني شيء يعني عجيب، يقولون الحقيقة ما وضع له اللفظ أولا، والمجاز ما وضع له اللفظ ثانيا. سبحان الله، هل كان لدى العرب الآن كتاب قالوا فيه قانون نص كلمة كذا استعملناها أولا بكذا ثم استعملناها ثانيا بكذا وكذا؟ وهل اللغة أيضا نفعية؟ هل اللغة جاءوا وتواضعوها بمعنى أنهم جاءوا بقانون كما تبع الآن القانون الوضعي، جاء قول وجاءوا بهذه المصطلحات وكذا، أم أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها؟ فهذا حتى فيه مخالفة لأمر الشارع وتكذيب بكلام الله عز وجل. فعملوا هذه القواعد، ومن هنا يأتي الضلال، كما يقول شيخ الإسلام فيه أن أكثر منشأ الضلال أن الواحد من الناس ينشأ على مصطلحات باطلة فتركب في ذهنه ويحشى ذهنها ويقبلها مسلمة، ثم إذا جاء أراد أن يركب النصوص على هذه المصطلحات فينشأ الضلال منه، وينشأ الضلال منه. فما عرف السلف رضوان الله عليهم هذه القوانين من المجاز والنحي في هذا الشيء، وإنما اصطلح مع هؤلاء لكي يكون هذا الاصطلاح سلاحا أو جسرا ومعبرا على الحق، لكي يكون معبرا إلى الباطل، يعبرون به إلى العلم إلى الباطل في هذا الشيء، فركب هذا المصطلح ليتجاوز هذا الأمر. فأنت مثلا عندما تأتي للنص يعني نعم اليد من معانيها النعمة والقدرة، ما نعارض ولا بمانع أن في لغة العرب استعمال لهذا اللفظ بمعنى النعمة بمعنى القدرة بمعنى القوة، هذا وارد، لكن هل السياق يقبل هذا المعنى؟ هل السياق عندما يقول لما خلقت بيدي ويقول بل يداه مبسوطتان ويقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل تقبل معنى النعمة والقدرة؟ أعتقد أن لو جئنا في السماء يقول يعني لما خلقت بيدي لما خلقت بقدرتي، هل هذا مقبول؟ أعتقد ربما الصبي يضحك من هنا من هذا التفسير الذي أراد وهذا التأويل الذي أراد أن يؤول هذا المكتب به هذا النص في هذا الشيء. فاستعمالات اليد معروفة، والسياق هو الذي يحدد، السياق هو الذي يحدد هنا. فلما نأتي باليدان المبسوطتان، اليدان حقيقة يعني اليدان حقيقية لله عز وجل، الله أعلم بكيفيته. عندما نأتي اللفظ مبسوطتان، البسط هنا بمعنى الإنفاق، وهذا ما فيه تأويل، لم نقل بسطا ذاتيا، قلنا هنا باليدان المبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالبسط هنا بمعنى الإنفاق، ليس هذا تأويل، إن السياق دل عليه، وبالتالي هنا نتأدب مع النصوص، لا نأتي لنص ليس له علاقة بباب الصفات فنقحمه في باب الصفات، ولا نقرب نص بنص، مثلا لما خلقت بيدي لا نظر الرؤوس بقوله تعالى مما عملت أيدينا. فهذا في سياق التفخيم والتعظيم أو تبريد أعيننا، ما هناك تعارف في هذا الشيء، ولكن نتعامل مع كل سياق بما دل عليه، نتعامل من موجب فهم أصيل للغة العرب كيف يكون استعمال هذا اللفظ، وكيف تكون استعمالاته المتعددة، وكيف يكون هو بمعنى كذا هنا وبمعنى كذا هنا في هذا الشيء. هذا استعمال أصيل ليس بدخيل، وكما قلنا لكم سابقا لفظ السماء جاء في القرآن لخمسة معاني، كل معنى الآية دلت عليه بنفس السياق. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، فهذا وصف ليش؟ وصف ليش؟ المطر، المطر يبدو هكذا مدرارا، عرفت هذا؟ وعندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ووجد فيه بللا، وجد فيه بلل، قال ما هذا يا عربي؟ قال أصابته السماء. المعنى هنا واحد، السماء المطر، طعام يعني كان في مكان غير محفوظ فجاء سقط عليه، نزل عليه المطر فأصابه بالبلل. المسألة ما تحتاج إلى مجاز ولا تحتاج إلى تأويل، هذا الاستعمال. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء أو من السحاب من جبال فيها من برد، هذا وصف السحاب. أنت الآن تصعد بالطائرة وتراه كهيئة الجبال، هنا من السحاب، السياق يعطيك هذا المعنى. لكن إن كنت جاهلا بلغة العرب وما تفهم إلا معنى واحد وتريد تحمل السياق هذا المعنى، أو تقول أنا عندي اصطلاح ركبوه في عقلي أن لفظ السماء له معنى أولي وله معاني أخرى، اصطلحت على تسمية الأول أنه حقيقة، واصطلحت على تسمية البقية أنها مجاز، ثم ركبوا في عقلي أن المجاز يصح نفيه، وركبوا نقول نحن الآن ما جئنا ننازعك في الاستعمال، لكن نخطئك في الاصطلاح. فالسماء ترد لهذا المعنى وترد لهذا المعنى، عرفت هذا؟ فإذا قال مثلا يعني محتجا فقال يعني فسأل القرية فقال هنا هذا مجاز، لا ما هو مجاز، تذكر القرية ويراد بها أهلها، تذكر القرية ويراد بها إيش؟ أهلها، وتذكر القرية ويراد بها المساكن، كل هذا استعمال. فلا نكذب في الاستعمال ولا ننازع في الاستعمال، لكن من أين لك أن تسمي هذا حقيقة، ومن أين لك أن تسمي هذا مجاز؟ لماذا لا يكون في الكل حقيقة؟ لكن السياق حدد أن هذا يراد وماذا لا يراد، وأن هذا يراد هنا وأن هذا يراد هنا في هذا الشيء. فإذا نتعامل مع ظاهر النصوص باعتبار يعني ما دلت عليه من المعاني في هذا الشيء، فعلى هذا نتعامل مع النص بكل أريحية وبكل وضوح، ولسنا بحاجة إلى مصطلحات فاسدة تجر إلى فساد عظيم على هذه الأمة. وهذا صنيعه مع الألفاظ ومع النصوص، حاولوا أن يسيروا جسورا من الباطل حتى تقفز بها على الحق، فيصبح ذلك لا قيمة للحق الذي أنت أخبرت به وأنزل عليك. فأين طالب العلم من التمسك والاعتصام بكلام الله وكلام رسوله؟ وأين هو من السير على هذا المنهج والحرص عليه وأخذه من المعين الصافي النقي الواضح الذي أخبرنا بخيريته وأخبرنا بفضله؟ عموما لعل هذا متسع له يعني وقت هذه الدورة في شرح يعني هذه القواعد المثلى التي هي الحمد لله تعالى في يعني منتقاها مختارة من كلام العلم والشيخ رحمه الله تعالى يعني بعلمه وجلالة قدره دونها وكتبها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا لاتباع سنة السلف الصالح الذين أوصل النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعهم والسير على نهجهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الزلل والفتن والبدع، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، ونسأل الله عز وجل القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، وما أصبنا فيه في هذا بفضل من الله تعالى والتوفيق، وما أخطأنا فيه هذا ليس يعني بغريب عن حال البشر، فالبشر حاله النقص، وهذا مبلغ علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التجاوز عما وقع منا من خطأ أو زلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ على ما قدم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، ولا يجعل ما علمنا علينا وبالا. طبعا باقي درس العقيدة الواسطية، وبه نختم إن شاء الله في الفجر لهذه الدورة التي نسأل الله يبارك فيها ويجزي الشيخ على تجشمه لعناء السفر، كما نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة، الإخوة في المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. هنا لدينا سؤالان فقط إن شاء الله. السؤال الأول يقول أتابكم الله، أريد شرح مجمل لهذا الحديث: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، رواه البخاري. شرح مجمل هذا مثل الذي جاء بابنه إلى الأستاذ والمعلم فقال يعني علمه القرآن، حفظه كامل القرآن، سأذهب من السوق وأعود وأخذه. فهذا الحديث يعني كما نعلم أهل السنة تلقوه بالقبول، وهو حديث في صحيح البخاري، ومعلوم أن هنا هذا النوع من الأحاديث يؤخذ بالقبول والتسليم دون الخوض في شأن الكيفية، فتلقاه العلماء بالقبول. ولشيخنا الشيخ حماد له في هذا رسالة بعنوان إملاء ما من به الرحمن من أن يعني من أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، فتفاصيل هذا موجود في كتب أهل العلم، لكن أهل العلم في هذا الحديث تلقوه بالقبول والتسليم مع تأكيد قاعدة عند أهل السنة وهي عدم المماثلة بين الخالق والمخلوق، وكذلك عدم الخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تتلقاه بالقبول كما تلقاه أهل السنة، ويجب أن تقف عند الحد الذي ليس لك أن تخوض فيه وهو أمر الكيف، فعلى هذا من الله البلاغ، وعلى من الله سبحانه وتعالى الرسالة، وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم لذلك، مع أن هذا لا يعارض ولا يقدح في جملة النصوص الدالة على نفي مشابهة الخالق للمخلوق. نعم. هذا الآخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ختمها قال: أرجو من الإخوة عدم إهمال السؤالين. السؤال الأول من أسئلتي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة، فهل يفهم من الحديث أن الرحمة مخلوقة؟ ما قول أهل السنة أفيدونا أثابكم الله؟ ونحن نعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى منه، والله سبحانه وتعالى يعني منزه عنه أن يكون شيء منه مخلوقا أو محدثا، فكون يعني الرحمة رحمة مخلوقة هذا أمر يعني يتعلق بشأن المخلوقات، وأما رحمته في ذات نفسه سبحانه وتعالى فهو من ذاته، وذاته ليست بمخلوقة، فيجب أن يستقر هذا في ذهن المسلم، ولا يعني يتتبع مثل هذه النصوص بقصد أن يكون يلزم من ذلك أن تكون هذه الرحمة هي جزء من ذات الله سبحانه وتعالى بما أنها رحمة مخلوقة. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل هناك رحمة بين الخلق يتراحمون أن بها بينهم، وأبقى بقية ذلك عنده سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى واقعة في الخلق، ورحمته سبحانه وتعالى الخاصة به شأن آخر هي من ذاته ومن صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ونحن نعلم أنه يعني أشياء كثيرة نسميها رحمة، مثل المطر، فنعتبر المطر أنه إيش؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى. وأشياء كثيرة تطلق عليها هذه المسميات أنها رحمة ونحو ذلك، ولكن هذا لا يتعارض مع كونه الرحمة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بذاته، وكل ما يتعلق بذاته عز وجل فهو ليس بمحدث ليس بمخلوق. نعم. السؤال الثاني، ما حكم ذكر معاني الصفات كتفسير معنى الصفة وتفسير معنى الغضب وتفسير العلو ونحوه؟ بعض الصفات تفسيرها كيفيتها، فعند ذلك لا يمكن أن نخوض في شأن هذا التفسير لأنه يتعلق بالكيف، يتعلق بماذا؟ بالكيف. فالخوض في نفس النص يتعلق بالكيف، عند ذلك لا يخاض فيه. وبعض الصفات تتعلق بالمعنى، تتعلق إيش؟ بالمعنى. فبالتالي مثلا إذا قلنا العلوم عرفت فهو يعني أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه دائما منه، دائما من خلقه، والخلق دائما منه، في هذا الشيء. فهذا القدر من المعنى، وأنه علو ذات، وأنه علو ذات كما دلت عليه النصوص. وهكذا إذا جئنا لليدين، فنحن نثبت صفة اليدين، ومن حيث المعنى هناك فرق بينها وبين يعني القدر، وفرق بينها وبين الوجه. فهذا هو معناه، هذا هو معناه. لكن يبقى هنا تفسير ذلك بمعنى البحث عن حقيقة ذلك أو هيئة ذلك، فهذا الذي لا يجوز. ونفرق كذلك بين الغضب وبين الرحمة في هذا الشيء، ولكن البحث عن حقيقة ذلك هذا الذي كيف يكون غضبه أو كيف يكون استواؤه أو كيف يكون مثلا يعني ضحكه أو غير ذلك، كل هذا لا نبحث فيه لأنه من شأن الكيف. السؤال الثاني، ما حكم ذكر معاني الصفات كتفسير معنى الصفة وتفسير معنى الغضب وتفسير العلو ونحوه؟ طبعا بعض الصفات تفسيرها كيفيتها، فعند ذلك لا يمكن أن نخوض في شأن هذا التفسير لأنه يتعلق بالكيف، يتعلق بماذا؟ بالكيف. فالخوض في نفس النص يتعلق بالكيف، عند ذلك لا يخاض فيه. وبعض الصفات تتعلق بالمعنى، تتعلق إيش؟ بالمعنى. فبالتالي مثلا إذا قلنا العلو عرفت فهو يعني أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه، بائن منه بائن من خلقه، والخلق بائن منه، في هذا الشيء. فهذا القدر من المعنى، وأنه علو ذات، وأنه علو ذات كما دلت عليه النصوص. وهكذا إذا جئنا لليدين، فنحن نثبت صفة اليدين، ومن حيث المعنى هناك فرق بينها وبين يعني القدر، وفرق بينها وبين الوجه. فهذا هو معنى، هذا هو معناه. لكن يبقى هنا تفسير ذلك بمعنى البحث عن حقيقة ذلك أو هيئة ذلك، فهذا الذي لا يجوز. ونفرق كذلك بين الغضب وبين الرحمة في هذا الشيء، ولكن البحث في حقيقة ذلك هذا الذي كيف يكون غضبه أو كيف يكون استواؤه أو كيف يكون مثلا يعني ضحكه أو غير ذلك، كل هذا لا نبحث فيه لأنه من شأن الكيف، من شأن الكيف. فما كان من شأن الكيف لا يخاض فيه، وما كان من شأن المعنى فإنه يفسر معنى. وبعض النصوص كما نعلم تفسيرها واضح، من جهة أن الغضب أمر والضحك أمر آخر، واليد يعني أمر والوجه أمر آخر، فمجرد أنك تسمع هذا النص فإنه يدلك على معنى معين، يدلك على معنى ماذا؟ معين. لكن هيئة ذلك وكيفية ذلك هذا الذي لا علم لنا به. فإذا كنت قد فهمت هذه القواعد طبقتها على هذا